عشان إيه طبعاً نوع التغيير إني كيمنية تغيير كومركا وحوي كلمة الله أرنا يو مشتق يا كلمة الله أرنا مشتق منه يعني إنه وإني وحوك لبدل هذا بدلان تاي وحوك لبدلان يان ومرك يسوح المرك وابضنانس مروح إنه قن يسأين حروف لجس يادي حروف إن لجس يادي ضرب بما مرك مشتق منه الضارب بالقص اشتقاق حرف بالجس يادي يعني مركه وحوي ضرب بما مشتق منه يا ضرب على قص اشتقاق يعني وحوي حقي وحوي حروفته وحبل جنب بدل الحركات كيبا مركه تغيير لو سميه ضرب يا ضرب ضرب ضربا اي لي مركه ضربنا ومركه مشتق منه ضربه مركه يسخن عين كيدي لحركيه انه وحيت هو مشتق مركه سداس اودت تانا تغيير كيساسا لو سميه ساسل waxa dhici karta in waxa weeye ay israacan baba dhici karta oo xarakaadka iyo markay isaga xuruuftu labaduba inay israacan saasi leeg waxa suuragal markay isaga ila afar tagyiir ama saddex tagyiir inay ku kulmaan ba suuragal ila 15 nooc bay marka tirinaya taasi waxa weeye waa tagyiirka marka muhaqqaq ah bi macna waxa weeye la arkayo ka muqaddarka waxa laga tilmaamaya hadiiba ay dhacdo labada marka mushtaq iyo mushtaq minhu inay iswaafaqaan وين وحكمك للدورين لا حروف ولا حركات مدنا بين كوك للدورين وحل قدر يا إنه مركا تغيير مقدرين وشوف وحاتري طلب طلبا أما جلب جلبا يعني جلب وحوي ومركا يسوح المركا ومستر يعني مركا جلب أنا وافعي ومشتق يمشتق منه بيكيه يعني حق حركاتك يا حق حروف تبوا يسكوا فقسيه وهي علماء ولادين وحل قدريا ولا أرنيا يعني طلبة عين كمركة كلمة اللام كحركين تو حركيسين كردية يوحوي يعني طلبا أما جلبا حركين تو حركيسين هي مصدر كود وحركيسين وحل أرنيا حركة دي مصدر كفتحة صار إذا طلبا يجلبا أهاتي وحد قدريسا إن فتحة دي لقى قاضي fathadi markii laga qaaday ba fatha cusub ba ficilka la saaray fathadana tii hore ma aha waxaad u niyoonaysaa inay mid kale tahay marka tagyiir ba ku sugan tagyiirkii haddii arki weeyo qaacidada si loo badbaadiyo way la yiraahdo waa muqaddar oo fathadan ba fathadi ahay inay fatha kale weeyaan sidaas lagu qadaraya way la yiraahdo لا بد في المشتق مشتق به سوحا ارتلاء من تغيير وحبد لاذ لا يلا هذا محقق تغيير كاس ومحقق من الحقيقي ولا الصغير هذا ولا عركي أو كان أما هذا إذا تقدير من قدرات الصاحبة وإن يكون لمبهم فقد عهد مضطريدا وغيره لا يضطريد وإن يكون هدويه أي هو وصفه يعني لمبهم مد أصغ ناضي مركي سقى يعني أي لذات مبهمة ذات مبهمة مد أصغ ناضي هدوية هاي فقد عهد وحلقه قاذي مضطردا من قياسه بيالقه قاذي وغيره كاوحانا هين لا يضطرد ما مركا اضطراد يوم قياسه بيه تنى وحاونات الماما يا مسألة قصابسا وحيالها لصو اشتقاقه وحيوقع بسمان وحيالها قياسه بيه يا وحان قياسه بيني وحيالها قياسه بيا وحوية ووصف كسته يعني ذات مبهماء سغنانشاء وكسغن يهي مقع لوغرد لين ايوه ان ذات معيننا كبقار احي ذات معيننا ان كبقار احي وصف كسته ذات مبهماء ومعينة ان احين يعني لوصو اشتقاق ايوه لوغونا مقعاب ايوه ان وحوية wasfigaasi inuu ku sugan yahay sidii caalamnimana aan laga dareemin oo marka waxa weeye aan daato muayyana ku gaar ahay taasa waxa la yiraahdaa waa mudtarid ba la yiraahdaa sida wixii aan ahayni mudtarid ma aha walaw haba loogu magacaabo wasfi inuu ku sugan yahay waxa looga ishtiqaaqay marka baytka sawu ka tilmaamaya tan nooca sawiye laakiin sida uu cabira waxay tahay si noocan ma aan waadix ahayn ayay marka tahay زركشي صغو مركا بحر المحيط كتل ماما يوحول والضابط في ذلك أنه إما أن يجعل وجود معنى الأصل في محل التسمية من حيث إنه داخل فيها والمراد ذات مع اعتبار نسبته إليها فهذا يضطرد في كل ذات فهذا هو المضطرد وإن كان المراد ذاتا مخصوصة على شخصه امتنع التعدية لأن الاشتقاق من الثروة، لأن الاشتقاق من الثروة والاستدبار والضيغم والاستقرار بمنزلة جزء العلة المركبة من القياس، والجزء الآخر كون هذا المشتق علما لهذا الوضع أو خاصا به. البحر المحيط مجلد ككواد أفر بقول يسقال يفنت معناه وينوت الماما يا وحيتها هدي وحوي يلغي يلو معناها أصل كوينو كسوغن يهي محل كمركا مقع إنو مركا معناها أصل كوينو كسوغن يهي هدي مقع الله غصة مين أيو الله قدق أيو مركا إنو سوق دقل أيو إساقونا وآنو إساقا كقار أحين وآنو ذات ذا معين كأمقع عن إساقو أين إسكلا حين وآنو كقار أحين يعني تاسوح اللورنا يهو مضطرد ذات كستاء الشيء وصفها سكردعه وحال الأورن يا مقع واللغة السمين يا واللغة اشتقاقية يعني ضرب بات ساله ذو هذا قراع قراع وحوي ووصفي ضارب مركل يلو قراع وحبو قراع زيد ضارب وحمرك يعني لا اشتقاقية ذات كستاء الضرب كدعي يعني وصف الضرب اللي يلو هذا إنه كفو ذا سوية هاي اللي أو كدعي يعني إذا تكست ضرب كدعي بأمرك يسقى لغو مقعابة يا ضارب مضروبنا وحلقو إطلاق يا لغو مقعابة يا إذا تكست يعني ضرب كدعي مضروب بالعرن يا مضروبنا وحلقو يولي مركا مقعني ما لغو قاريالي يماها وحلقو قتشيدا وحلي لقراع ينبو صوكو ذا قلو إساقونا كميدي هاي ضاربنا وحلقو مقعابة معني يسماها زيد ضارب مركا اللي يلادو إنو زيد ضارب نماذا إساقونا قاري هاي لغو ما تشيدو عدة ضرب وكدعي وكمد يهي بعلاقات الماما يا سيدا سالله ومقعاب حتى يعين كاسو كالتاي مضطرد بين نقونا يساوي قياسو بيساعد قارك ومقارها حدو لكن مراد كاللوغة جيدا ويهي ذات قارة ذات قارة مقعان لو سمي يولوغ مقعاب اشتقاقا يوحو يهي مصحح للمعنى للاسم مصحح للتسمية مقعوغا لغو مقعابا يوو أصيحنا ياي أو حوه يوو أرجح ياده ما يعني وو أرجح ياي يساقو مركب يساوحان ماءها يعني ذاتهان كان صديما يعني اشتقاقا وحلو اشتقاقا يساقو مكل فينو مكان صنه وحوه لكن بس وحوية هاي مرجح يعني أرجحي إنسان لغو إطلاقه تسالي سوحي هاتي القارورة قرارض قرارض محال لغو مقعابا قرارد من القرار بالغ السوقات لأنه يقر الماء فيه فيها يعني بيها أيا كل حسقنا ذو من القرار بالغ السوقات أو وحك السوبية كل حسقنا ذان ما اللي يلا ذا قارور عيلنا ها أهاتي مر هدي بيه بكل حسقنا ذان أما بركتنا ها أهاتي قارورا ما لورنا يا ما هي قارورا لورن ما هي يعني مركا وحا زجاجة دي مركا يعني كسما يسان يعني مركا دلاد اللي يقانو تاسا قرارد اللي يلا ذا وما حال لوغو مكان مقعابي وما حال يعني مركان لوغو مقعابي وحال لوغو مقعابي مرجحون بويه ومقع يدو اي لقار تهي و اي لخاص تهي اي وحكا ستوبية كسوغ نادان عيلنا هاتا مبركتنا هاتا قارورة لما يجده اي تام معروف كاون با قارورة لما يجده سوريا وحال يجده يعني مركان لحاها ايال لما يجده وحقيا سوريا لقا سوقاتي من الثروة تبا لغا سوقاتي ثروة ايا لغا سوقاتي يعني مركا وحوية او وحكا ستوم معناها سيكو سوغي اي ملوغو اطلاق ايا سوريا ملوغو اطلاق ايا ولو حدق بايا اني اهاني ما هي اللوغو من مقع عابا ايا وحا اي تهي ومقع يقو اي لخاسيهين واللحوه اللقاريهين سوريا وي يعني سوريا ومقع اي لقاريهين لحوه او مركا يعني اروفتهم باللي لهذا دبران مركز وحا لا يلاهذا يعني حدقة ايا لا يلاهذا دبران حدقة مركز لا يلاهذا محال لوغو مقعابا حدقة كلاين اي كدن بيان با لوغو مقعابا او وحكستو وحكدن بيان دبران ما لأوران ايا ولو بني آدم نها اهالي جوابتوا مايا مايا لأوران مايو مقع دبران لا يلاهذا حدقة هاسا لقارو لخاصة مرها داي لخاسيهين ولو اشتقاق هبل هذا روح لقص اشتقاق الدبوري وحلم إذا هبل لقص اشتقاق وحي أهاتي مدان يعني مركا لجود بينين ولا إسكاق يا صنين أي تاي صابتنا وحي تاي وحوي شيئا لجود ما اضطراضيو cilada qiyaaska keensanaya wax ay haday buuro tahay buu markaa keensan lahayd in la qiyaaso cilladuna buuro maaha ishtiqaaqan waxa lagu yidhi waa laga soo ishtiqaaqay waa juz cilladii ka mid ah cilladii oo dhammaystiran maaha waa bacdul cillo cillada inta kale waxa weeye waa inuu waxani shaygan laftiisa yahay iyo in markaa laysu geeyo macnahan markaa hadda laga soo ishtiqaaqay labadaasoo laysu geeyo ayaa cillo isku ah labadiibaa wada keensanayo juzul cillana kullul cilla laba mid aha cillada juskeed iyo kulligeedna isku mid maaho markaa yacni isku yacni nooc yacni sidaas iyada ah ayayna markaa u ahayd markaa sidaas buu Zarkashi tilmaamay hadal kale oo kasii waabaxsan isagana waa ku caddeeyey oo markaa kaa kasii yacni yaro dheer oo waxa uu odhanaya waa daabitu أن المطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى والمختص ما قصد فيه مجرد الذات والمعنى تابع يعني ضابط كالو حدين يا وحي تايك مركا قياسوبي يا كان قياسوبي وحي ذات قصنا هذا معناها لولا قصدي وحل إلى هذا يعني ذات ذا سين مركا وحي دون تها تفرق أين كالهيد أي ذات إن نقطين معناها سن مكسوبي يا لقى إيجيو كاوحوي وكمطرد كا مختصنا وحل إلى هذا kadaatada laftiisa loo qasdiyey macnaha aan asaalata loola qasdinay macnuhu iska taabici yahay oo daba socod yahay yacni kaswi lagaba yaabo dadka qaar inayna garanayn macnahaas inay tahay sababu tasbiir oo suraya dadku waa yaqaaniin markaa in laxaha la yidhaahdo ama ururta la yidhaahdo laakiin dad badan baaban garanaynin ururta waxa suraya loogu magacaabay mina sarwati in laga soo ishtiqaaqay dad badan baan garanay dabaraan markaa xidiga macruufa in la yidhaahdo yacni markaa dadku waa yaqaana laakiin dabaraan yacni marka dubur in laga keenay erayga oo idbaarka ku sugan darteed loogu magacaabay taas iyada markaysa waxaan markaa dad badan baan garanay macaa yacni daatada maqsuud ah macnuhu iska taabic buu yahay mar hadduu macnuhu iska taabic yahay daataduna ay maqsuuda tahay waa nooca aan qiyaasoobayn laakiin nooca qiyaasoobaya waa nooca macnuhu maqsuud yahay ee daatadu ayna maqsuud ahayn oo daata kasta oo yacni wasfigaasi ku sugan yahay magaca lagu magacaabi karo ayaa waxa loo odhan karaa oo loo ishtiqaaqi karo ayaa waxa loo odhan karaa waa mudari waqad yuqaalu ina wujuuda macna alasli fi kulli tasmiyati qad tuctabaru min xaysu inahu dakala fi tasmiyati walmuraadu dhaatu lmaa bictibaari nisbatin lahu ilayha fahada yadtaridu fi kulli dhaatin fiihi macna alasli kalaxmari fainahu lidhaatin bictibaari ana alxumrata daakhilatun fiih وقد يعتبر من حيث انه مصحح للتسميه مرجح لها كتسميه الذات لها الحمره بالاحمر لكونها احمر لا باعتبار دخول الحمره في مسمى ولهذا لو زالت حمرته يصح اطلاق الاحمر عليه مركا على كل حال وحل كلا فرقين يا اون هذا الكوسيب يا من يا دبد و خو سو غبغبين يا وحاصله الفرق بين التسميه الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه فهو مع اللام إشارة إلى العالمية ومع الباب إشارة إلى المصاحبة البحر المحيط مجلد ككواد أفر بقول إيا اللحدن بتحقيق التامر مركا تاسو حامين أغوتي المامية مدنا معنو مركا مقعنمو إسكع عالمية أهو ذات هذا الشيء يقول لو قصدنا إياه لغا فهم إياه كالا ما قياسنا إياه مدنا معنى عالمية مركا إسكع لغا فهم ما إياه معنى مصاحبه وصف قنين مصاحب ليهي أو سلاس لوغو مقعابي ayaa marka laga fahmayo macna caalamnimada marka lagama dhadhansanayo kaasna waxa weeye waa nooca markiisa waxaan markaa qiyaasoobaya weeye sidaas aawadee waxa kala farqi ku sugan yahay yacni caalamkii iyo yacni marka wasfigiiba marka yacni kala duwan oo iminka waxa weeye nin baabad waxaad u bixisay axmar baa magaciisa la yidhaahdaa ninkaasi hadduu doono maba casaba iska caalam weeyaanoo wasfinimo marka isaga haddii la doono looma jeedo ka noocaasoo kale in wax loo ishtiqaaqa ma suuragala yacni midbaa sifa ahaan lagu sifaynaya axmar ama aswad yacni sawaad inuu ku sugan yahay ama xumra inay ku sugan tahay baa marka isagaa loogu sifaynaya marka waxa weeye shaygi kaste xumra ku sugan tahay axmar baa la odhan karaa xajar ha ahaado geed ha ahaado yacni nin ha ahaado awr ha ahaado wuxuu doona ha noqon wahaakada limubhamin markuu ku yidhi wuxuu kala saarayaa daatadu inay mubhamo tahay iyo inay mucayano tahay haddii daato mucayanoo magacan uu iska cayimaya ay tahay macno caalamnimo oo kale si u yaro shabahdaa waa sida alqaaruura qaaruura marka la yidhahdo qof waliba wuxuu iska garanayaa yacni waxaa biyuhu ku sugnaanayaan ee zujaajada ka samaysan inuu yahay buu iska garanaya marka waa daato mucayana laakiin wixii daato mubhamaa u sugnaaday oo daatada mubhamkaa layskaga magacaabayo daato mucayanoo aan laf ahaanteeda loo qasdinayn lagu magacaabayo لكن ذا تم بهما يعني ذا تكسته او وصفك اسكو سوين لسكغا مغعابيو انو كو غودسوين ياينا لوغو مغعابيو علادو اي تاتاهي او علادو بوري اي تاي وصفيني ما كو سوين ياي ان واخ كلا راعين يعني تاسنا وحوي وانو عقيا سوري وان يكون دو ياي اي هو وصف لمبهم اي لذات مبهمه ذات مبهمه مد اسونا دي فقد عيد وحا لوغو اوغاداي مضطردا مد قياس سوبيا وغيره كاس وحنا ان لا يطرد ما اطراديو مركا اشتقاق اصل لو اشتقاق ينا وحو يعني شارح تلمام يا شنقيدي وما لم يمنع منهم مانع ان لو اشتقاق مركا سداس تاي وحويه وانت ان وح مانع وديدين ومحل اضطراد الاشتقاق فيما لم يمنع منهم مانع بيكون صاب سناتا تساري سو حياتي والله ذو الفضل العظيم يعني ذو الفضل الهي حويه فضل وصف اهي وكسغيه او فضل بو صاحبيه haddana marka waxa weeye lagama soo ishtiqaaqayo lama oranayo faadil ba ilaahay la yiraahda sababtu waxay tahay maani ibaadiido asmaada ilaahay ba tawqifiya marka macnuhu ala kulli hal wuxuu dhacaya wa minhu mukhtas kal qaruurati yaani waxa kamida marka isaga mid mukhtas ah oo qaruurado kale lamid ah iyo midan marka isaga mukhtas ahayn ee marka mutarid ah sida waxa weeye daarib iyo madruub iyo waxa lamid ah wal jabdu iyo wal jadbu yaani labada eray ishtiqaaqoodu kabiir wa weyn yahay oo qalbi baa marka waxa dhacay baan leeyahay marka yaani qalbi baa dhacay de wayara wa arka buu yiri oo waxa uu ogsoon yahay man daraaki daranaya marka cilmigan asalma erayga asalmi la yiraado marka dhaawaca yaani qarka la jabiyo iyo wixii la mid ah weelko kale hadii wax laga jabiyo iyo wasalban wa la micna ah lil akbari ay lil ishtiqaaq al akbari bay ku ogsoon yihiin يعني اشتقاقي ولا قيبيه صدح قيبود با لو قيبيه وحا لو قيبيه يعني مركا صغير يا كبير يا اكبر مدير يا مد وين يا مد كسي وين بعباره اخرى انا وحا يدادان وحو قيب سما يعني صغير يعني مدير يا وحويه مد اوسط يا مد وحويه كبير يعني مركا سداس يدا انا وكعبره marka hadii waxa weeye xuruufta tartiibteedii ay leedahay xuruufta asalkaana uu iskaga mid ka yihiin mushtaqa iyo mushtaqu minhu marka waxa loo oranayaa waa ishtiqaaq yaani marka sagira ayaa loo oranayaa ama asghar ah waana la isla ogol yahay culimadu waa isku waafaqsan yihiin nooc labaad waxa weeye waa xuruufti asalka ah iskaga mid bay labada kelmadood ka yihiin hase ahaatee tartiibti xuruuftu ay u kala horeysay bay ku kala bedelan yihiin هو جذبي يا جبدي مد ولي بوا سوچيدشو جذب وا سوچيتي جبد وا سوچيتي marka waxa weeye yaani ishtiqaq nooca soo kale waa ishtiqaq kabiir wi wa ishtiqaq wi yaani marka baadu ahl ilm in ishtiqaq ayn ka sawaydiidan mar hadii xurufto ayna murattaba ahayn culimada qaar kood way diidan oo waxay ku daraan markii isaga arkaanta oo ishtiqaaq u leeyahay tartiibta xuruufta ay ku shaneeyaan culimada qaar kood nooca kale waxay tahay waa ishtiqaaq la yiri ishtiqaaqul akbar waa hadii marka kaas hore xuruufta la kala bedelay ama la kala hormariyay kabiir hadii lagu magacaabo akbar baa la oranayaa hadii ka awsad lagu magacaabana kana kabiir baa la oranayaa waa in xuruufta asalka ah inay ka mid aysnayn laakiin laba xaraf oo isku makhraj dhow baa la isku bedelayaa وصلب يصلم يعني وحوية ميمك يبعض واسكو مخرج ما دام اسكو مخرج يهين دوانشها اسكو دويهين در تدبال اسكو بدري اشتقاق النوع سوى اشتقاق الأكبر بعض النحويين تكمل السغير شيخ مركا ليلاده أبو فتح ابن جن ليلاده أيا كنت اشتقاق سيئنو تشيره قال ابن النجار والأكثر لم يثبت الاشتقاق الأكبر يعني بدن كمي السجن علماء كمده إن يحوي اشتقاق الأكبر نشره قال أبو حيان ولم يقل به من النحات إلا أبو الفتح أبو الفتح ابن جني كري أي كتري يعني شارح لفتي سشنقيد وشيغي ابن جني وكري كتري وحمرك ابن النجار راعي والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده يعني سلا صحيح وحيتها وإنان يعني لعسكنين اشتقاق أكبر كا بنينت أو بنيي ابن جني لعدم اضطراده إن أنا مضطرد نقولين إن درت أي مركز إيش راح المركز عن لوع سكانينين شرح الكوكب المنير مجلد ككوال لا بقول إيه لا بقية طبعا والجذب مركز يعني شيء شذا يا والجذب سو شيء شذا لابد وايسكم معناه كبير يعني مركز اشتقاق كبير واشتقاق وين وي أي ذو اشتقاق كبير اشتقاق وين قار الصاحب وي ويرى وحي أكسويه من دراكي قرن يا السلم يا وصلبا يعني اشتقاق ذا أي اشتقاق السلم وصلبا يعني مركز وحيكو أكسويه أما وحيكوهين من درا وحقرنا يا أصل ما يا وصلبا للأكبر أي للاشتقاق الأكبر إنه يصنعت ساصف يعني ولا أعجمي في الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق ولا أعجمي يعني لفظ جمرك يعني أسماء عجمي أما اسم كعجمي الاشتقاق اشتقاق فيه وقصون هذا كجبرائيل وحيها طيب كلامك سيد جبرائيل قاله الحذاق سلاس وحي العلماء حرفان تأبى سلاس كتجي إن اشتقاق كوبا ناية أسماء ذا مركا عجمي صن الله يسكو موافق سنة علماء ذا قاركوذ وحي إلى ذان اشتقاق وحوي مقالو ميلها قاركوذ مقالو إلى تضبع مراد بي علماء ذا قاركوذ أي ديدين سيدا مركا يعني بحر المحيط كوبا وكوشيغي زركشي كوشيغي تضبع مراد علماء ذا قاركوذ ديدين وحكم ذا أسماء ذا عجمي اشتقاق مقالو بي لهذه ساصل أصوات وحي كصاب صنع عد كصاب صنع يعني اشتقاق مقاله دي لا يلا ذو مركا غراب كي وحي يلي غاق بولي يعني مركا اشتقاق باق قاله وحا صار لقصو اشتقاقين لما أرنكره أصماء ذا متوغيلة في مركا يعني يعني متوغيل ككو أهاتي ساسل لاغ يعني مركا جمود كي وحي لمدا يذن مركا اشتقاق مقاله من إيا ما إيا كو لمدا ساسل لاغ اشتقاق مقاله حروف توح لا يلا ذو اشتقاق مقاله حروف يعني مركا إنك استوقر أي شيء حتى أنا مركا سيدا مركا علماء ذا بدن هنا جماهير تقول تغير وحي حروف لا يلادانا وحبال لقد صو اشتقاق مصورة قالها أو يدنا مركا إساقا واحد عكرة معها أدو مرسا صو تضباع أي زركشي مركا ترين يا في البحر المحيط كل شيء مركا عجميقا بعض علماء ذا كم إذا وحي لذين أسماء ذا عجميقا ولا أرنكرا ولا صو اشتقاق ومعاني عربيت بل أرنكرا ولا صو اشتقاق ونوح نيا حدا لوغو مقعابا لوران كرا ووحا لوران كرا آدم وحا لغصو اشتقاقي من أديم السماء يعني مركا يعني من الأديم با لغصو اشتقاقي أما من الأدمة با لغصو اشتقاقي ساس أوكلا لوران كرا صدي بعض إلهدان يعني مركا صداس أوكلا يعني مركا علماء قاركو دواي إلهدين لكن وحوية قولك اسم معتمد ماءها أكثر كنا مركا إساق وحا مقبان إنك استوى الشيخ أتيريي علماء حرفانتي إني صداس قبان وحانو إدلي شذي يعني مركا لما سميت جبريل جبريل محال لقوه مقعابي قال لأني آت بالجبروت لكن وحوية دليشت كلا دليشنا يوحبوشنا ما دام مركا إيسا يقوليه سؤال ريبا أي لادين عد الله عد سوريسي يعني مركا إيسا وحال مركا مقرنينه ما دام سيدا سيدا أي لادين علماء دي مركا أصولين تو أي سيدا ستلمامين وأن مركا إينا أوحين عد سوريسي يعني وحوي حجم النقنية إلا أي سقنات دليل من النقنية ولا عجمي مركا اسمي عجمي قال اشتقاق واشتقاق فيه وقصونا ذي كجبرايل مركا تاسنا وحيها تيسيدة جبريل وكلا لغات بدن باقصوغن وإلا دورية تبن لغة أي قصوغن بي مركا إله ذا وجبريل إيا جبرايل إيا جبرايل إيا يعني جيمك حركات كيسة وصدق إيا قرن قلوب النية يعني جبرال إيا هذا مركا إلى دور يتبان لقاء أدين اللي باتن بقارسين بمركا كوبا ننشرين حتى النون مركا قاربا أبدلو جبرين مركا إلا جبرين وحي مركا إتاهاي واللغة في جبريل جبريل لغة قصوغا با جبرين قد يدل إلا إن لام كان نون لو بدلو مركا اللغات بضم بأسكا صوبا كجبرايل تاسي وحي هاتي سيدة جبرايل وكالي قاله الحذاق ساسي وحي العلماء ذا حرفان تاه كذا اشتقاق الجمع مما أفرد اشتقاق الجمع جمع لصو اشتقاقه مما أي من الذي كي لغا صو اشتقاقه أفرد مفرد لغا ديغي لغا صو اشتقاقه كذا مذكورك لصو شيقول لم إذا هذا يسونا وابنائيه ونفي شرط مصدر مصدر إلا شرطيه ديد مدى الذي يقدع هيدا واللوغا دي وحاوينوت الماما إن وحاوية هدي الأركو جمع هذه الأركان وحلورنا يا مفرد ده لقى صو اشتقاقه يعني مصنع والله إذا هذه مصنع الأركان مفرد ده لقى صو اشتقاقه والله أورنا يا رجال رجل بالقى صو اشتقاقه أورنا يا رجلان يعني رجل بالقى صو اشتقاقه مصنع يا جمعة مذول بمفرد بالقى صو اشتقاقه مصدر إلا الشرطية شرطين تمصدر للشرطين يوي ديدين علماء أو وحوي أرنكا وحلقو أكسون يا إن للديدي سدا يذهب لقو أكسون علماء قار كتب وحيد هذا وحلا صو اشتقاقه وإن وحوي مصدر إليه لكن وحي مصدر أن لهين وإن يعني اشتقاق له متل ما ميه مركا اشتقاق هذا باب كان لجذور رميا واحد مدة معنى كعمسا معناها وحوي اشتقاق مركا في كتب العربية مركا لجذور رميا إنه كعمسا هي سدا سيدا بد مدة وحتى وحياره جامد كها اللغة يبين شري مركا يسأل لورن شري وحيوق يبسمان أصماد ومركا يسقى مشتقية ومركا يسقى جامد أما مشتقية غير مشتق يعني ساس يوقف السماء يعني وحوية تي هنا مركا هذا أي كوضة لقيان إنه وذا مشتق مركا أيهن ساس يلايك لقيان ومصدر يعني إنه الشرطين إنين سلاس يدا أي مركا يعني تلماميسا وحاو تلمامي يشارحه حتى أفعاش جامد كاهي مركا يسقى اللي يلاده وغير مشتق يعني مشتق مركا يسقى حوية اسكتها يبو أرنية مركا مصدر آن للشرطين إنين مشتق لفتين واضح ونفي شرط مصدر قد عدا يعني أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود المصدر بل يشتق من مصدر مقدر مصدر مقدر إلا الدجياء يا هيدو آن مركي سقعي نان آرق كاسا لقصو اشتقاق الورن يا عصا يا وحلا متكا عصا لفتين اعتبار كامركا لقعي يقول مصدر إنا الله شرطين اينين اشتقاق الله شرطين اينين مشتق واضح واعتبار كسو علمات سوكو إلا دان وغير مشتق وجامي اعتبار كالكا مشتق لغا ورمي كالكا لغا ورمي وكل دوين فرقه ودحي يعني الساس يدا با لو توجيهن كرا على هذا وحوي وحك استوى حلقا دقيا إنه مشتقيهن بل يشتق من مصدر مقدر لم تنطق العرب به يعني مصدر مقدر عربي أين يكو هذلين لكن أين يكو هذا شعي أحيد وأين يكو هذلين كاسا لغا سو اشتقاقي بمركي سلاح الرأي قاس ورمي وعليه فالأفعال الجامدة كعصا مشتقة سيدا مركا لغو صعده يعني أفعاش جامد كالفتوذ ومشتق ولا ينافي اشتقاقها جمودها جمود كيدون اشتقاق كيدا ديدي ماي إذ لا منافات بين الجمود والاشتقاق لبدا سوح مركا وحي استيدا يما ميانا ذرقبو كلي إريق التبارك اللي يلادو يعني فعل كاس إلا يلي بركا لغصو اشتقاق بركا أيا لغصو اشتقاق اشتقاق الجمع جمع لصو اشتقاق مما من الذي كل قصو اشتقاق افرد مفرد لقد كذا مذكور كلصو شيء لم يذهب وي بنانته ونفي شرط مصدر الا شرطي جديد ماذا الذي ليو او اشتقاق ان مصدر لو شرطي جديد ماذا الذي يعني قد عهد ولا اوغادي وعند فقد الوصف وصف مركا لوايو لا يشتق يعني وصف مركا لوايو او وصف غاسيان ذاته كسغنين وحبا لا ما اشتقاقه وأعوز وحصيغي المعتزلية وذات كمعتزلية وحصيغي وباهضي الحق حقي أيا سيغي وحوينوت المامية ذات ذهدي وحوي وصفي آنو كسوغني ومعنيه مركا مسدر كآنو وصفي كسوغني وحلق اشتقاقا ومقع اللغة السمية ذات ذا مسوره وإلا يلاد ذات كلي وصفي كسوغن أيان ذات ذا ذاتك لوصف كسوغان أيان مقعوغا اشتقاق يا ذاتنا وحسورو بما معتزلة قاعدة نوعا سوا خلافين وحي الهدي كلام إلهي قيد كو أبوري قيد كلام إلهي قيد كو أبوري أيان مركا مقع إلهي لوغا اشتقاق يا ولغو صفين يا إنو يهي متكلم لغو مقعابي متكلم أيا لغو مقعابي كلام كاسين إنو يساق ذاتي سكو قوي معها أو يساق وصف كسوغان إنو يهي معها لكن محل كله وصف كوقمي أيام مقع الله قصمين يا بيلا ربي الله رنا يا إلهي هو متكلم وحنا متكلم كويا بل كبير كلام الذي قام بالشجرة جيد جيد كمرك يسق هذا الكوق أبو ريا كوقمي أي مرك يسح متكلم كويا ولما دوادي ده أنا وحي لهذين يعني محل كمرك وصف كوقمي أيوم بقى وحوي اللغة اشتقاقية حديث ده اسمرك عن الله رنا وحكرنا ما يسوح باطلة وعقرد سكوة فقسين باطل لمديس أيا كرد الله نيس وإلا إذا عمي قي عند الآن تفران كسوغان با هبلو عند قبا آن مقع وقرد لنا يا وحارونا يا هبلو وأعما يا وإندلائي ومحاذ إندلائي وقم مقعوذ dhinankiisa indhala oo sidaasaan ugu magacaabo inuu axmay yahay sidaasaan ugu magacaabo ama in la yidhaahdo hebel waa basiir oo waxbuu arkayaa oo basiir maxaad ugu magacaawday basarku wuxuu ku qumay oo marka isagaa ku sugan yahay inankiisu ku sugan yahay ama fulaan kale uu ku sugan yahay marka arag aragga hebel ku sugan baan marka isaga markaa magac uga sameeyey sidaas iyadaa in la yidhaahdaa ka dhalanays waxa ka dhalanaysa in la hebel miya maytun weeye waa dhinto ma nool oo maxaad mayd ugu magacowday soo ka dhaqdhaqaaqayee nool waxaan mayd ugu magacaabay hebel baa dhintay oo sidaasaan mayd ugu magacaabay buu markaa wuuy dee haddii markaa mayt uu hebel dhintay hebelka inaad magac uga samayso daatadu wasfigu ku qumay bay ekayde inaad hebel kala tidhaahdo magac baan uga samaynaya wax suuroobi karo oo markaa macquula ma aha sidaasi leeg baynay u dhici karin in la yidhaahdo kalaamka geed lagu abuuray geedkaa ku qumay geedkii isaga ku sifayn maayo waa mutakallimatun yacni geeddu odhan maayo geedda hadlaysa odhan maaye kalaamka ilaahay baan markaa magac uga yacni uga dhambalayaa yacni arrinka noocaasi wax suuroobi kara maaha qolya ashaacirada laftoodu siyaasay u radiyaan oo qaacidada noocaasa waa cuskadaan wadaadka markaa kitaabka qorayna waa ashcari marka waxa weeye halkan qudhiisa waxa uu tilmaamayaa qaacidada lagu radinayo mucjasilada ha yeeshee waxa weeye qaacidada muctasilada lagu radinayo laftoodii marka hore ashaaciradu ha qiraane marka dambe waa garab mareen marka hore waa qireen oo waa kuwaasoo waxay kula ixtijaajeen oo kula doodeen muctasilada kalaam hadalka lagu abuuray markaa geed lagu abuuray ilaahay magac in looga sameeyo looga ishtiqaaqa wax dhici kara ma aha waana arrin baatila ayay markiisa waxay yidhahdeen maxalka wasfigu ku qumun baa magac in looga sameeyo looga ishtiqaaqa ay suuroobi kartaa ya maxal kalaa magac looga ishtiqaaqaya wax dhici kara maa ha yeeshee sidaas ha yidhaahdaane haddana ashaacirada badankoodu waxay ku tageen kutubtoodana ku tansiisiyeen in waxa weeye kalaamka rabbi ay ku magacaabeen mutakallim waxay yidhaahdeen macaanidu ilaahay daatadiisa waa ku suganta laakiin kalaamka xuruufta u saaxiibka ah ee ay ka mid yihiin waxa weeye kutubta munazalka ee xuruufta ka koobane ay tahay ay ka mid tahay waxay yidhaahdeen makhluuq weeyaan bay yidhaahdeen oo maxaa makhluuq ugu magacowdeen makhluuq waxaan ugu magacownay bay yidhaahdeen yacni afar qowl baanu mid ka qabnaa bay yidhaahdeen oo culammadeedu isugu khilaafeen hadalkan xuruufta u saaxiibka ilaahay xaraf iyo sawd midnaba kuma hadle jibriil baa ku hadlay qowlay a'imadayadu yidhaahdeen weeye qowl labaad ka bedelo waxay yidhaahdeen markaa waxa weeye waxa ku hadlay nebi maxamed hadalkiisii weeye oo hadalkan waxa weeye markaa lagu iطlaaqayo kalaamullaahi ictibaarka inuu hadalkii ilaahay ku tusinaya loogu magacaabee daatadu hadalkii ilaahay ma xaqiiqatan uma aha daata ahaan hadalkii ilaahay xaqiiqatan uma aha sidaas iyadaa bay yidhaahdeen muxamed baa ku hadlay labadaa qolaba waxay cuskadeen innahu la qowlu rasuulin kariimin bay cuskadeen aayaadka kale ee muxkamaadkana waa ka tageen naskaa tashaabuhu ku sugan yahayna waa cuskadan iyadoo marka yacni iyada lafteeda siyaaqa aayaadkaasi ay caddaynayaan in nisbada loo nisbayo nisbatu tabliiq ay tahay innahu la qowlu rasuulin kariim wamaa huwa biqowli shaacirin qaliilan maa tuuminuun walaa biqowli kaahinin qaliilan maa tadakkaruun tanziilun min rabbi alcaalamiin siyaaqa aayaddaaba lagu caddeeyay inuu munazal yahay marka waxa weeye idaafadu maxay tahay waa idaafatu tabliiqin yacni marka waa idaafo tabliiqa iyo gudashaa oo keliya weeye aayadda kalena waa la mid wamaa huwa cala alghaybi bidaniin baa yacni markaa ku jirta innahu la qowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dil carshi makiin mutaacin thama amiin wamaa saaxibukum bimajnuun walaqad ra'ahu bilufuqi lmubiin wamaa huwa cala alghaybi bidaniin marka waxa weeye ghaybka markaa kuma aha bidaniinin yacni markaa mid bakhiil ku a ma aha bidaniinin qiraa kale oo sabciyaa waxaa la akhriyey bidaa'il mushaalati yacni da'dii dhibicda lahayd baa la akhriyey marka taa la yidhahdana waxa weeye bidaniin ay bimutahamin mid lagu tuhmaysanayo oo waxaanu ilaahay odhan uu iska odhanayo yacni ma aha sidaas iyadaa weeye marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye qowl kale oo saddexaad ay qabaan waxay tahay kalaamkan xuruufta u saaxiibka ah qur'aanku ka mid yahay waxa ay yidhaahdeen waa markaa ilaahay wuxuu ku abuuray lawxulmaxfuudka lawxulmaxfuudka markii lagu abuuraa laga soo dejiyey bay yidhahdeen qowl kaloo afraadna waxay yidhahen hawadaa lagu abuuray marka waxa weeye qaacidadoodii lafteedii haddii lagu socdo haddii waxa weeye jibriil ku hadlay in hadalkii jibriil la yidhaahday ahayd weeyaan oo yaqoo yani qaal Allahu ya yaqulu Allahu an la oodane markay isaga la yiraahdo qaal Jibriil Jibriil wuxuu yiri ama la yiraahdo Jibriil baa ku hadlay oo Jibriil baa yiri yani sidaas in loogu ishtiqaaqay ahayda Ilaahay magac in loogu ishtiqaaqo la yiraahdo waa mutakallim Ilaahay oo waa hadlaya ala sabil akhbar baa looga jeeday inda ahli sunna wal jamaa'a asmaada Ilaahay wa tawqifiyya ala an-nas yani marka masuurubayso in la yiraahdo waxa weeye waxaan ugu magacaabaya كلامك جبريل كو هذا لا يحروف تو صاحبك ايد بان الهي مقع وقسمين ايا تاس وحدي عكرمه هديو حوالي محمد كو هذا لا يهذا الكيس اي تاي اصالة او هذا لا كان حروف تو صاحبك او صاحبك وياي كو نبي محمد كو هذا لهذا الكيس دي نبي محمد لقو صفيين ويساق كو هذا لا يهذا اما مقع لو قسمين الهي مقع لو قسمين اما لقو صفيين ما احي xalla mid aad ila yiraahdo looxul mahfuudka lagu abuuray maxaa loo oran waayay geedka sheegaysan bay la mid tahay mu'taziladu ay yiraahdeen marka radinayseen geedki mu'taziladu ay sheegaysay marka radinayseen ee aad yiraahdeen geedka maxaa magaca looga dhalin waayay oo looga dhambali waayay loo oran waayay shajaratu mutakallimatu waa geed hadlaysa maxaa loo oran waayay waa ka yani marka looxul mahfuud hadlaya maxaa loo oran waayay kalaamka looxa maxaa loogu sifeyn waayay ama loogu magacaabi waayay isaga loogu ishtiqaaq waayay marka tiraadeen hawada lagu abuureyna maxaa hawada magac looga sameey waayo loogu ishtiqaaq waayo loodo waayo hawada hadlaysa maxaa sidaa loodo waay marka qaacidadan oo ay markii hore qireen qolada marka ashaacirada la yiraahdo markii dambe waa dacal mareen kutubtoodayna ku tansiisiyeen ku tilmaameen kalaam hadii la sheegayo ma macaanida Ilaahay daatadiisa ku suunayd ee aanyadu sooba infisaali karin loo jeed ee in la maqla aynay suuragal ahayn ee dhici karin hadii taa loo jeedo wax Ilaahay daatadiisa ku jiro waxaasi makhluuq ma laakiin hadii laga wado looga jeedo kalaamka xuruufta u saaxiibka yani hadii looga jeedo yani hadii kaas looga jeedo kaasi shaki waxaan lahayn bay yiraahdeen makhluuq inuu yahay laakiin waxa yiraahdeen maqaamu tacliim mooyaane meel kale in laga sheega ama banaana bay yiraahdeen oo mumtanic weeyaan bay yiraahdeen sida waxa weeye baajuuriguba uu ku sheegay marka tuxfatul muridka uu ku tilmaamay sharaxa jawharada على كل حال مساله مركا دا العلم وساكو تلمامين بي مركا تاي هورنا واو سو اشاره يعني كتبت لا قران مركا اسا لا راجعي كرا مركا وها ويه يعني مساله داس تو كو تلماميا وا قاعده داس وي يعني وصف يقو هدو محل كو قوم محل كاسا مغع لوغه اشتقاقه محل كلا ان مغع لوغه اشتقاقه مصوره غلا وعند فقد الوصف ولا يشتق لما اشتقاق عند فقد الوصف وصف مركا لوايو محل لغوايو ان وحلو اشتقاق ما صورة قاله وصف محل كلاكو قمين سقال لغو صو اشتقاق وحد عكرماها واعوز واسيقيا المعتزلية وذات كمعتزلي قال حق حقي باسيقي وكذا عد الطريقة معتزلة الراعدة لكن مركي ورموش ستين خلافتي اشاعر ذا كمدينة وحوي يقنا واسيقا سيلي حق واسيقي وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وحيثما ذو الاسم دور كستو كي اسم وصفي كي اسم كأو صاحب كقام أو محل كقم قد وجب وحا واجبي أي هو اشتقاق با واجبي دور كستا أو وصفي كي وحا واي يعني محل كأو كقم وصفي كي سوائلو يهي وصفي اسم صاحب وحكا احتراز يا وصفي عن اسم بلاهي تساليس وحي هاتي وصف كان اسم كلاهين سيدا انواع ذا الروائح ذا امان انواع ذا اراه ايكال الدوان نوعية بضن بان مقع يلاهين مقع لغا اشتقاق وصف اهان والا الشيغا لكن مقع لغا داليا مركا اساقا ان لهاي كوا ان مقع لهاين ان مركا مقع لو اشتقاقا مصورة قلها لكن وصف كستا او مقع مركا يعني له او مقع مركا لو اشتقاق يول له waxa waajib mahalka haduu ku qumo in loo ishtiqaqa waa waajib oo dhaata kasto sawad ku sugan yahay in aswad la yiraahdo waa laasim dhaata kasto bayad ku sugan yahay in abyad la yiraahdo waa laasim yaani dhaata kasto qudra ku sugan tahay in qadir la yiraahdo waa laasim waa kada waxa isuma goor kasto yaani dhul ismi ay wasfun wasfi oo dhul ismi ismi u saahibi qama oo marka mahalka ku qumay qad wajaba waxa waajib ay huwa ishtiqaqa waajib وفرعه فرع عيسو يعني فرع وصف مشتق منه قال انتصب وابتر صدى الى الحقيقه وابتر صدى غورما لذا بقاء الاصل اصل كمركو كباق النقضه في المحل محل كباق النقضه بحسب الامكان سدى الصوره قالك باقي النقض عند الجل علماء بدن كودة أكتودة حقيق كية. ثالثها قول كصدح يا الإجماع ووافق سني ليس هو وافق سيها حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى حيثما طرى طرى أبي أهيدو دبد إبدال بالوسمية النظمي قدرتي حيثما طرى قرت مركا كسو الدريي على المحل محل كسو الدريي ما يرى وحلقو أكسون يهي مناقضا إنو يهي وحل إنو لدكو يهي وصفي هوري يعني هذا محل كسو الدريي وحلدكو وصفي هوري مقع لغا السمييي إن مقعي مركا لغو مقع أبا مسورو بيسو عليه يبنى خلاف كالا صوشيغي وحلقو ديسايا من رمال مطلقة كي مركا إساقا فوري قبادي كي مركا يعني قناي وزينكو قناي المطلقة قبادي مركا زينة قبادي مركا لفوري قبادي مطلقة هيدا طلاقة بائن كايد لفوري أيو دبادي نمكي فوري هدنا زينكو قناي فبعضهم بعض علماء كميد نفاوات دي لعانكي وبعض بعض علماء كم إذا حققه هو تحقيق شيء بمعنى واسقيا اعتبار كأنه الزوجة أهان شرتي أي مرك إسحاق اللعان كي واسقيا ولو مرك إسحاق طلعنا يعني فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس وحاولت الماما يا مشتق منه جاي مشتق أيها الكنين والشجع يا وحلي يا مشتق فرعه إلا أصل وحى مشتق منه جاي فرعنا وحوي هاي مشتق ويانا مشتق حقيقة وابترصدوه حلورنا يو حقيقة قرم حقيقية هاي وامرك أصل كأو مشتق منه وصفه وحلقة سوى اشتقاق محل كأو كسوغا ياهي أما كمال كيسا وكسوغا ياهي أما هدو ياهي شيء أسولي شيئا فشيئا وصيالا أو ياهينا جزء كأو قدن بي إنو كسوغا ياهي حتى يعين كاسياد أتاهي أيا وحوي وحقيقية هذه وحوية مثلا قدر أي قفك خصوصا تحي وحلورنا يا قادر إنو يهي حقيقة وي قادر ومشتقي وفرعي مركا فرع صوب قادر أهي حقيقة وحوية هي انت قدر وصفك أي مركا كباقي تهي محلك عالم وحوية هي انت وصفك علمي خصوصا يهي حي وحوية هي انت وصفك حياته ومشتق منه قيل لوي ياري انت مركا محلك كسوغنت هدي اي تاي وح مركا يعني ودا سغنانا يا ان دمانت يا داي كسوغنت هدي اي تاي وح مركا يعني شيئا فشيئا وسوريا وبحسب الامكان مركو ياي مخو كو تلماميا شي با وحو ياي شي مركا او تغيا سي سيير او سكونايا ايو ياي سيده كلام كو كلام يعني كلامك قدر كمي انت اي كسوغنت وقدر هذلي اي كسوغنت هذلك ان لغا خريب هذا الكإنسان لقى حرين متكلم منه يهي حقيقة تنوية ولو هذا الكوحب وحبضني هتقى وهصعب هذا الكيضا وحبضني صوب بحين با هدنا قدر هذا يكون باقي يهي هذا الكيكم ذي محلك يكون باقي يهي وحلورنا يهو متكلم متكلم منه يهي نهو حقيقة مجاز معها بالورنا يهي سداس يضع أيونه قتل مامي يعني بحسب الإمكان عند الجل اللي قسوا قارب قول وكس قول كلاو أبديدا يا يوحولي يا مركا توقف بشيقيا قول كلاو صدحاد وحي إلى هذين ما يحقيق كوية هاي وصف يعني مركا مشتقاس حقيقة ويان انت وحوية ولو محل كهبك السورة انت وح كل دي محل كأين إيمان حقيق كوية هاي ولا سيء استصحاب يا بي إلى هذين حقيقة دي هورا قصو ناطي او waxa marka ay yiraahdeen qofkii dumar ahayd ee ninku u furay ee talaaqeed u baaynaha inta maxalka wax kulidii aanay meesha imanow gabadha nin kale ayay gursan mutasawijay weeyo ninkaasi inuu qabi jiray darteed baa mutasawijay loogu talaaqay haddii ma kaciid ma qabtay waaba la furayo yaani talaaqeeduna baayn ku aha inta nin kale gursan mutasawijay waxa loogu talaaqay xaqiiqana ay ugu tahay inta waxa weeye أنك لجورسن إن أي وحوي اعتبار كي هراء إنه مركان إنك سقبي شرط، لكن هذو أنك لجورسدو حال كنوع سو حليس هو فقسن يهي إن المتزوج الله يعني زوج الله ما جعابي إن إنك هراء إنه أطهر waayo waxa ka dhalanaysa laba nin in leeyaa labadaba zawjay u tahay taasina wax sharciga dhici kara ma oo ilaa ninkii horena zawjay u tahay ninkana zawjay u tahay labaduna waa xaqiiqo wax suuroobi kara ma ah waxana ka dhalanaysa markay isaga qof dumari laba nin inay ka wada dhaxal gasho ayaa ka dhalanaysa laazimka ka dhalanaya weeye walow yahay inay iltizaamin bacida sida ku tartay marka suurada waa la isoo geliyay maxalkii wax kulli diyaa haduu yimaado yaani waxa weeye xaalka noocaas ah مجاز أنا أقول لو قلت لا قب اعتبار ما كان وحي أهان شري مويان إن حقيقة لو قلت لا قام الصورة كلا لكن هذا يدعو لي لقوم جعابه وحلا لقوم جعابه يا أفضل مرة إن قبائل يا ليرو أفديه بال بمعنى وحلا شري هبل بعد قب شري مجاز مرك أول يعني حقيقة ما أها سياسية ده أبو نوتي مامي وحكون اسمه يا مسألة ناس waxa ku dhismaya qofkii dumaraa ida talaaqaydu u baa'in ka aha haduu ninkii zina ku galo markuu furay dabadeed talaaq baa'ina malicaan tamayaan inay zawjo u tahay darteed ma u licaan tamayaan mise waxa weeye malicaan tamayaan ee gabadh ajnabiyada inuu zina ku ganay ayay la mid tahay waxay noqonaysaa dumar khaatiyadii soogi waayo in marka xadul qadfi laga jaro khilaafka mas'aladaas ay ku dhisan oo cidii tiri waxa weeye مايا انت وحوايا وصفك محلك وح كل دي وصف كل دي انت انو كسو درينين حقيقة بالوغو اطلاق يا عدي تري وحي ليين مركي سغوال لعان تمايا ولو طلاق بائن بها هذا لكن عدي تري وحوايا مايا مركا انت محلك وحاسي كو باقيه اكسو غنيهين ايوم با يعني مقع لوغا اشتقاقا وقرضا هرئة لذا بقاء الاصل في المحل بحسب الامكان عند الجل قل لها الرأي قد هذه اللغة صعودة ما اللي عانتما يعني قبل اجنبية دو مركز كاميدا اي مركز زينك وقناي هدي انو مركز اقام مرخاتير يسوه تاقين وين حد القدف لغا ترى وفرعه فرع مركا يعني اي لذا اي وصف قوليه اي ومشتق ومشتقي انتصب الى الحقيقة حقيق وابتر صدق قارمو حقيقة وافتر صديلا ذا بقاء الأصل أصلكم مركو كباقي هاي في المحل محلك كباقي هاي بحسب الإمكان عند الجلي يعني مركا وقول باقي هاي سيدة الصورة قالك عند الجلي علماء ذا بدن كودا اقتد وصيدة مركا يعني الصورة قالك أنا وحكت الماما يهدو يساقر نما يسترن كباقي هاي نوا وصيدة هديو حوايا ويهاي شيء سيالة شيئا فشيئا مصورة يهدو يهاينا جس كم يدي انتو باقي هاي حقيقة فيها ثالثها أقواش كذا صدح يا الإجماع وافق سنة لسكو وافقي وي إجماع لسكو وافقي وي إن أنا حقيقة كوهين حيث ما طرى قرتك صدري على المحل محلك وكصدري ما يرى وحلقوك يا مناقض المناقض لقوك سوي يا حالك كصدري حالك إني مجازتو إني حقيقة هاي ووافق سنة لسكو وافق سيح عليه ابنا خلاف كاو حلو قد سيا من رمى المطلقة قبر دي لفري طلاق بائن كأه كي قني الزناكو قني نكي قبي هدو الزناكو نكي قبي تشري هدو الزناكو قني فبعضهم بعض العلماء ذا كم يدي النفاوة النفيي ووحو المركة لعان كائما ما يأيوه وبعضهم بعض العلماء ذا كم يدي حققه هو السغي وهو مركة تحقيقي ووحو المركة لعان با كائما اعتبار كيني الزوجة هنجر تيدتي فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس فما يعني أي فالذي كسارق أي استقر كسارق سارق أوكل كسقنا هذا حقيقة حقيقوي في حالة التلبس حالة اللي قد احجر أي حقيقة كيها لدى المؤسس شيخي مركا وحوي يعني أصولك أصاحبك أساسك كيدة شيئي أكتيسة وحكت الماما يسوك أيوك شيئا أو حالة النطق مركا لقوها ذلو حقيقة كيها بما جاء مسندا وحي مسند إساغو أهذا يمي يعني لقوها ذلو بما أي بالذي كي لقوها ذلو جاء يمي مسندا حال مركا مسند يهي ويمي بمعنى وحوية هو يهي محكوم به إساغا مركا لحكم أيه وغيره كاوحان هين ومسند إليه جاء العموم عام لما قد بدا مركا ظاهرتي فيه قدهسا waawino tilmaamaya halkana oo ino sheegaya raayiga hore markuu ino sheegay ayuu hadana wuxuu ino tilmaamaya wixii marka yaani ism faa'il iyo ism maf'uula ka saariqin wuxuu uga jeeda yaani wasniga soo kale wixii ku yimi oo fa yaani ism faa'ila wakala ism maf'uul law lamide waxa lay wixii ism faa'il iyo ism maf'uul wixii ah xaqiiqo goormayhi رأي وحول يهي حقيقة وحيهين مركا فعل كاللغو دحجري حقيقة كويه ايه هدين لغو مقعابة وحوالي يوحو كل سجنان شري هدين لغو مقعابة حالة داو حلورنا يمجازني ما لغو مقعابة باعتبار ما كان هدو وحو نقن دونا قدن باي دونا لغو مقعابة وحلورنا يمجازني ما لغو مقعابة باعتبار ما سيكو وحاهان دونا مركا يساقا يدو لغو ايه ايه ايه مركا يساقا مجازني ما لغو اطلاقه بالورنا وهو حوية إنك ميت على هذا الرأي مركا لغو السعودة ميت وادي من دونتا ميت وحا لغو مقعاوه باعتبار ما يكون وحا أهان دونه أي لغو مقعاوه إنه لمن دونه ميت لغو مقعاوه تصوحي ورنا يعني على هذا الرأي مركا لغو السعودة هو مجاز هدي وح أهان شري لغو مقعاوه نصد أسلق وح أهان شري هدي لغو مقعاوه نصد أسلق وحا لغو يا هو مجاز بالغو يا لكن حقيقة وحكو يا حالك لغو دحجر أكريا marka ismiga faa'il iyo ismiga maf'ul waxa isku khilaafsan goor mu xaqiiqa yahay goor mu se majaz yahay qoliyaha marka ahlul balaaghaha iyo qoliyaha ahlun nahwaha isku khilaafsan qoliyaha ahlul balaaghu waxa ay leeyahay xaaladu talabus marka lagu dhex jiro ayu xaqiiqa yahay laakiin wuxuu ahaan jiray iyo waxa uu noqon doono labadaba hadii marka lagu magacaabo waxa loo oranaya waa majaz xaqiiqa ma aha baa loo oranaya sidaas ayay u سيدان اللبذة السبكي بأمرك إساق حراعي وطريق بلاغيين تأيي مرين رأيك لوحا كنتك يقول إياها النحاطة ووحا إلى هذين حقيقة وحكوية هاي حالات مركا لغو النطقية لغو حضلية أي مركا حقيقة فيها حالك لغو حضلية أي حالك مركا حالة تلبسنا يعني وحوية فرقة أود حينية ونوعا ما مركا إساق واكل الدوانية عمومية خصوص باود حين oo waxaan noqon kartaa xaaladda lagu hadlayo xaalad talabus waxayna noqon kartaa xaalad talabus maran ahay ayay noqon kartaa marka lagu hadlayo ayuu xaqiiqo ku yahay ha ahaado marka isaga mid ficilkii lagu dhex jiro ama ha ahaado mid aan lagu dhex jirin marka umum iyo khusus min wajhina ayaa u dhaxay sidaasiyada ah yaani marka weeyaan sidaasna waxa qaatay marka yaani qaraafi sheekh la yiraahdo maalikiga aba sidaasiyada qaatay oo qaliyaha nuxaata tariiqoodu qaatay هيا شيء مركو سداس قاطي أي إشكال بايمي إشكال كيمي وحي تاي نصوص تصوار ورتي إلى هاي ولي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة هذه اللي لا حارة النطق بحقيقة كوية حارة دا آيات السود دا يسعيد دي السنيسة تاي حقيقة كوتاي تات كان واقع دم بس سنيستي حقيقة آيات دا كسوك له إلا حقيقة بكما هي مجازين يكوية باكا دالنية مين تاسي كان سنين إنا حد كان لغا جارين إلا حقيقة كما هي مجاز بيكوية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما بالمدة حالة آية السود دقيسة إلهي وكوها ذلي مركز حقيقة كوها مركز دم بوحو النقون يا مجاز فايقين نحويين تمركو قاتل إشكال كاسو قصوب بحي أيو دبدا سو إشكال كي أغبحو أيو دبدا نموحو السمائي مركز إساقه تفصيل مسألة دي بقال فرقين مركز وحو يري واروحها سو حوية حالة النطق إنا النقطة وأصل لكن هذا اسم فاعل اسم مفعول وحلوك القاضي من محكوم به أهاته يا مسي محكوم عليه النقطية أما بعبارة أخرى من مسند أهاته يا مسي مسند إليه النقطية هذا هو حوايا أي تاي مسند إليه وكحكم كالله تيرنا يا مخبر عنه جايسك لك ورما يا هذا أي تاي حالك النوع عاسا مر والب زمن كي ماضيك كتشوغا كالصوص انت بحقيقة قطة سيدا وحانو يريبو يري وحمرك يعني يعني ليسكوا فقسيا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إن يسوق ذكر دونا بمر الزمان وحلا وحي وحدا حقيقة إنه كوي هو ليسكوا فقسيا إجماع سلوب باديو أيا مركز سداس يد اللوجي سداس أودي هذا محكوم عليه تهاي عموم وي وزمن كي تجي كتشوغا كصوص عضا انت بحقيقة كتهاي يعني مركز وح تفصيل اللي ما تقالينا يمر والبوا حقيقة نصوص تصوار ورطين وعين قص حقيقة كنت هيدا من قطب اوكي وحوى يهورا السنة يستميين كان لانين اما هورا وحضي احالة دا اياد السودك تيكور اما وحضي اما السنة يستي انو يسابون السارق ياي اما الزاني ياي مين كان لانين اللي يلا دحت ككوغا اشكال كالفتي سنة وحكا جوابي امركا الشنقي ديقا اياك جوابي او حوارنا يا وقت قاو وحضي اما السنة يستي اياد كورا يسي ادوب قال يعني الإسلام لماذا كبر السيء الإسلام يجب ما قبله حتى قال أن وهينا مسلم وهانا عذر داربها يستايو يعني مو أغين أرن كان مركا محرم منه كي هاي مو أغين مركا إنا نحرام كاهين درتين أيان حتك اللوغة شرينه inaan waxa weeye wasfigan aanu ku xaqiiqoobayni saariq inuu yahay yadaali inuu yahay yaani marka ma aha waxa marka aan xadka looga jareyn xadka waxaan looga jareyn waa in arrinkaas aanu xaaraan ka ahayn markaas wama kan allah li yudilla qawman ba'da idha dahum hatta yubayina lahum ma yattaqun halkaas buu ka saaray markuu yiri maxkumu bihi ya maxkumu alayhi waxa marka li calayri oo maxaad ka yeelaysa faqatul mushrikiina المشركين هذه اصطلاحات كي مركا مسند إليه لا يقاني أما محكوم عليه لا يقاني هذه لا يجادو المشركين ومفعول به مفعول بهنا مسند إليهنا معها عبارة كلا هذا كعبرتنا محكوم عليهنا معها محان مركا تالفت ذكيين عبارة وقام وذبور مسند إليه مركا تلمام يا أما محكوم عليه اصطلاح هالك لا يقانو وقام تشيدو وحا لوحي محكوم به آن أحيد waxa loo oranayaa mas'uulna ha ahaadana waa maxkumu calayhi baan halkan uga jeedaa oo ka wadaa guud sidaasaan uga jeedaa marka halkan waxay noqonaysaa alladiina hum mushrikuuna ee macnuhu ka dhigan tahay kuwii mushrikiinta ahaaday marka ictibaarkaas maadaama ay sidaas tahay kuwa laayaba leeyihin marka waxaa laga tilmaamaya maxkumu calayhiga inay ugu guda jiraan buu maxkumu calayhiga ayay lafta yani laftooda ugu guda jiraan halkaasuu marka ka saaray yani marka sheekha qaraafi la yidhahdaa شيخ اللي يلاده زركشي كتاب كيس البحر المحيط اللي يلاده يسونا مسألة النوع سواء ستلا يوشكال بحنايا أو حورانايا اسم فاعل مركو يناده وحال الله استعمال على وصير مروح الله استعمال إلا وجد ذات متصفة بكذا وحمر بل الشيء إلا ليه ذاتك صفيثا يدو آن لم العصانين وح وقتيه وهدي السارق ليله ذو إن لو تشيدو ذات السارقة صفيسا لكن وح زمن آلم بالحسنة يعني مرساس الله استعماله مرنا وح الله استعماله إن لو تشيدو ذات متصفة بالسارقة يضعو زمن لم بالحسنة يو لبدا سيوض الله استعماله هدي لو تشيدو ذات صفيسا سارقة أما الضرب صفيسا أما مركا قتل صفيسا القاتل الضارب السارق يسداس لوغا تشيدو او ان وح زمن لا يراد لم بالعصانين وحا لودن يا مرول بحقيقه مرول با زمن كي تغي كجوغي كسو صعبه انت بحقيقه كوتا هدي لكن زمن لم بالعصايو لوغا تشيدو وقتي حالي اه ايو مركا وحداي اما وح كراعي اما وح ديلي هدي سدا لوغا تشيدو حقيقه و هو كيه حاله تربص مركا فعل كلو غولا جيرو ايو حقيقه فيه wixii ka horeeya ama wixii ka dambeeyana wuxuu ku noqonayaa majaz ayuu ku noqonayaa halkaasuu zarkashuna ka saaray isaguna sidaas ayuu markaa ku ishkaal bixiyay kitaabkiisa Al-Bahr Al-Muhit la yiraahdo waa kitaab aad u qiim ah oo u faa'iido badan waxa uu fama ka saariqina fama ay falladiki ka saariqina istaqarra ka saariqin saariq oo kale ku sugnaaday بمعنى اسم فاعل وحي هذا اسم مفعول لو لم يذا حقيقة وهي في حالة التلبس مركا لو دحشر فعلك أي حقيقة يا هذا المؤسس كي أساسي هذا مركا يسرح المركا دقا يدتشي أكتس سبكي بو شيدة أو حالة النطق مركا لو هذا يا أي حقيقة يا بما أي بالذي كي لو هذا يا جاي من مسندا يعني حال مركا يسرى مسند ويهي وبمعنى وحوية زيد ضارب مركا لا يجاهده زيد با وحكراعية ضارب ومسند زيد قائم مركا لا يراده وخبر كوح النقر يا مسند بو نقر يا خبر كوح النقر يا مسند يعني مسند إليه هنا وحوية مبتدها يا مركا يساح المركا وحلوحي مركا أن مسند أهي نوردان يوحي سوك ذا قليا مسند إليه أي اعتبارك أسوك ذا قليا ولو مفعولنا هذا وغيره وحي أن مسند أهي وحي أن مسند أهين العموم عام لما قد بدأ ظاهرتي فيه قديسة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وذو الترادف له حصول وقيل لا ثالث والتفصيل وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد وللرديفين تعاور بدا ان لم يكن بواحد تعبدا وبعضهم نفي الوقوع ابدا وبعضهم باللغتين قيدا دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام او نيه او باللسان يقتدي والخلف في التركيب لا في المفرد إبدال القرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبالا إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل وقيل لم يجزه نهج العربي وقيل بالمنع لضد السلب وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز فصل في الترادف. قال المصنف رحمه الله وذو الترادف له حصول وذو الترادف كي ترادف كأصاحبك له حصول يعني تريتان بأصو نابي هريتان لهليه أو ترى اللغة العرب وكسوين يهي أي أصو نابي وقيل لا وحكالو اللي يلي ما يأمتشر الترادف أو لبالله فذيئو مترادفان أهو وحفرقي أين أدحيني مبتشفتو. ثالثها أقواش كذا صدحية التفصيل وإن لك التفصيليه أو لك لصارو ألفاظ الشرعية يا ألفاظ أن شرعية أحي وعنوت الماما يا ترادفك وألفاظ مركا مترادفان كأه لبالله فذي مترادفان يوحكا بدن من نقوم كرا من سمن نقوم كرا تصبح عنوت الماما يا جماهير أهل العلم وحي قبان إن مركا مترادفكوين وكرو مترادفانكو أما الترادف كوينو تشيرو اللغة العرب وكسو غنيهي سلاس يضبع جماهير أهل العلم أي قبان سلفا وخلفا. قل يا خلافة وحي الهدين ما يمركا لبالله فذيئو مترادف لسوه لماي قل يا صنو حكم إذا استعلب الشيخ اللي يلهدئي ابن فارس إيه أبو علي الفارسي لفتي سئي زجاج إيه يعني مركا أبي هلال العسكري إيه قل يا صاكم إذا وحي الهدين مركا مترادفان لغة العرب الذي مهل يسيدا سيدا بإجاده لبا اللفظي أكستو اللهم عليه إن مترادفان أيهين سؤن بفرق أغد حيا عم بيكوك للدوين يهين سيدا سأود يدبين مترادفان وأحي ويمك إنسان يا بشر مذو البوحة إسكو ذاتك لي أكد عيا إسكو ذاتك أكد عيا نمرك إستقى فرق بأذن أغد حيا مذن وحلو غمك عابي بشر وحلو غمك عابي لكونه ظاهر البشرة تركيس إنه موقضه أو ظاهر يهي وأنه مركيس قردغور يعني مركيس تركيس يدفكيس قرنيس أين تشرين سيدا حيوانات مركيس يوليهين يعني دغور قرنيس مركيس سيدا ساودي أي وحل يلي يعني وبشر يدو مركيس لغت المامي إنه ظاهر البشرة يهي تركيس إنه موقضه إنسان وابن آدم كلفتيسي حسيات أنسك إيه وهشك إنه مركا إسوه الشذان وأن مركا إساحا مركا قف وتعلي هاي إنه ددك مركا لكشو وكلقي أنه نقون سيدا سيادة أبا لغو مقعوا من الأنس بالغ السوقات أما وحالغ السوقات رأيك كلمركا لغو السعوده يعني من النسيان بالغ السوقات فإلو شيها وح إلاو أيا مركا لغ السوقات